إن شاء الله يعني نبدأ في المجلس اليوم قراءة ما يتعلق بغزوة أحد من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى العازيمي حفظه الله. وده يبقى يعني إحنا ماشيين يعني بالتوازي، إن إحنا هنتكلم عن الغزوة، عن غزوة أحد، وفي نفس الوقت يعني هنذكر ما جاء في الغزوة، أسباب الغزوة والأحاديث اللي وردت فيها. وبعدين بعدها إن شاء الله هنتناول الآيات زي مجلس امبارح كده، الآيات اللي كانت نزلت بعد الغزوة تعليقا على غزوة أحد والتوجيهات الإيمانية والتربوية اللي كان مهم إن احنا نعيش معاها في الأيام دي بإذن الله. قال الشيخ حفظه الله: من بداية غزوة أحد إلى نهايتها، وأحد الجبل المعروف بالمدينة. ونقل كلام من كتاب في ظلال القرآن، قال: غزوة أحد لم تكن معركة في الميدان وحده، إنما كانت معركة كذلك في الضمير، كانت معركة ميدانها أوسع الميادين، لأن ميدان القتال فيها لم يكن إلا جانبا واحدا من ميدانها الهائل الذي دارت فيه، ميدان النفس البشرية وتصوراتها ومشاعرها وأطماعها وشهواتها ودوافعها وكوابحها على العموم. وكان القرآن هناك يعالج هذه النفس بألطف وأعمق وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقرانهم في النزال. يعني هو بيقول رحمه الله إن غزوة أحد ما كانتش بس معركة في الميدان قتال بس، لأ، كانت معركة فيها ميدان النفس البشرية، تصورات النفس، مشاعر النفس، أطماع النفس، شهوات النفس، إيه دوافع الكفار في القتال، وإيه أسباب الهزيمة وأسباب النصر. يعني كان في ميادين غير ميدان القتال، ده بس جانب من جوانب غزوة أحد. عشان كده مهم إن إحنا نعيش مع غزوة أحد، لأن دي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات فيها علاج للنفس، الآيات اللي فيها تعليق والتعقيب بعد غزوة أحد مهم إن إحنا نعيش معاها. فقلنا قبل ما نبدأ في إن إحنا يعني نقرأ مع بعض معاني الآيات، خلينا نقرأ الغزوة كاملة، وبعدين إن شاء الله ربنا ييسر لنا ونقرأ التعليق على الآيات. قال: حدثت الغزوة، غزوة أحد، نهار يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثالثة للهجرة، وسببها أن قريشا لما رجعوا من بدر إلى مكة وقد أصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها من قتل صناديدهم وأشرافهم، اتفقوا على أن يقوموا بحرب شاملة ضد المسلمين. يا قريش، سببها يعني سبب الغزوة إيه؟ أن قريشا لما رجعوا من بدر إلى مكة وقد أصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها من قتل صناديدهم وأشرافهم، اتفقوا على أن يقوموا بحرب شاملة ضد المسلمين، تشفي غيظها وتروي غلة حقدها، وأخذت في الاستعداد لخوض مثل هذه المعركة العظيمة، معركة أحد. يعني قريش عايزة تاخد بالثأر، إن مش بس المسألة في قتل صناديد السادات أبو جهل وعتبة وشيبة والوليد وأمية بن خلف، مش دي بس المشكلة، المشكلة إن مهابة قريش كسرت في جزيرة العرب، خلاص الهبة بتاعتهم راحت زي دلوقتي كده، ده أقوى جيش وكذا ومش عارف. وبعدين الهيبة لما تكسر فهو عايز يسترد المهابة بتاعته تاني. فقريش لما هزمت في يوم بدر وأصيبوا، وكان قريش في يوم بدر يعني كانت في عزة وقوة ومنعة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني نصر المؤمنين عليهم. فقال اتفقوا على أن يقوموا بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي غلة حقدها، وأخذت في الاستعداد لخوض مثل هذه المعركة العظيمة معركة أحد. قال وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض هذه المعركة، لأن طبعا أغلبهم عنده ثأر. عكرمة أبو جهل قتل، وأمية بن خلف قتل، وعتبة بن ربيعة زوج والد زوجة أبي سفيان أبو هند قتل. قال وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت أموالهم فيها إن محمدا قد وتركم، وتركم يعني الموتور اللي كاتب تحت في الهامش الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. يعني هم بيسخنوهم، هي الحرب بداية الحرب الإعلامية. قالوا إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حرب لعلنا أن ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا. فأجابوا لذلك، وكانت 1000 بعير والمال 50,000 دينار. يعني يا جماعة الكفار بيتناصروا، يعني بيجتمعوا مع بعض علشان ويجمعوا المال. هم قالوا الفلوس اللي هي كانت أصلا سبب لخروج المسلمين في يوم بدر، اللي هي العير، قافلة أبي سفيان اللي فيها الأموال والتجارة، قالوا لا خلاص احنا دي هنعملها وقف علشان القتال، نقاتل محمد صلى الله عليه وسلم. ده دأب المشركين، دأب الكفار، هو بينفقوا الأموال ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قال تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وبعدين مش بس كده، مش بس إن هم جمعوا المال، بدأوا يعملوا حرب إعلامية في جزيرة العرب، استنفار قريش العرب والإغراء بقتل حمزة. وتجهزت قريش لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعثت نفرا يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرهم زي ما الصهاينة بيعملوا كده دلوقتي، وأخذوا لذلك أنواعا من التحريض. وأبى أن يعينهم أبو عزة الجمحي، فمشى إليه صفوان بن أمية فقال له يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر فأعنا بلسانك. يعني هم عايزين يجيشوا جزيرة العرب والقبائل الحلفاء لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وبيستعملوا الآلات الإعلامية. يعني صفوان بن أمية ذهب لأبي عزة وقال يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر فأعنا بلسانك. واخدين بالكم من الكلام؟ هنا ده درس لينا مهم، إن إحنا نفهم أهمية اللسان. إن أبو عزة ده هيقول أبيات شعرية يهيج القبائل نصرة لقريش ويهجو المسلمين وينشر الشائعات زي ما بيحصل النهارده. قالوا فأعنا بلسانك فاخرج معنا، فأبى وقال من علي محمد يوم بدر. يعني هو كان أسر في يوم بدر ومن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أطلق سراحه ويقول إيه وعاهدته لا أظاهر عليه عدوا أبدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من علي وأنا بيني وبينه عهد، وانا افي له بما عاهدته عليه. قال لهم يا جماعه ما ينفعش، انا بيني وبينه عهد، وهذا الرجل له فضل من علي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال على كفره. فقال له صفوان من الاخر كده يعني تاخد كام وتسيبك بقى من قصه العهد والمعاهدات والحقوق والمواثيق وحقوق الانسان، تاخد كام من الاخر؟ قال له صفوان اخرج معنا ولك الله علي إن رجعت أن أغنيك. صفوان بن أمية من الأغنياء، أغنياء مكة. فقال له بس سيبك من الكلام ده والعهد، قال له اخرج معانا ولما ترجع أنا إيه عهدي بقى إن أنا أغنيك، هديك فلوس كتير، وإن أصبت يعني لو أنت قتلت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر. يعني لو انت حصل لك حاجة عيالك عيال. فأبو عزة العرض طبعا مغري، فنقض العهود. فخرج أبو عزة ومسافع بن عبد مناف وهبيرة بن أبي وهب يستنفرون بني كنان وأهل تهامة بأشعارهم ويحرضونهم ويدعونهم إلى حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى قبل معركة بدر كان في إيه يا جماعة؟ كان في حرب إعلامية، وده مهم ان ده منبر من المنابر، من منابر الجهاد، الجهاد باللسان بالكلمة، ده ما ينفعش الإنسان المسلم يتخلى عنه، حرب إعلامية. قال جبير بن مطعم وقتل حمزة. هنا في كان في بقى في الغزوة أهداف شخصية. ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشيا يقال له وحشي، وكان يقذف بالحربة قلما يخطئ به، فقال له اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد صلى الله عليه وسلم بعمي طعيمة بن عدي فأنت حر. وكان حمزة رضي الله عنه قتل طعيمة يوم بدر. فاستعانت قريش بالأحباش والعبيد. قال قوام جيش المشركين وخروجه، وما زالت قريش تجمع الجموع من حلفائها والأحابيش والأعراب من كنانة وتهامة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع إليها أبو عامر الفاسق وهو والد حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه سبحان الله، في 50 رجلا من قومه. وأبو عامر ده كان راهب، أبو عامر راهب، كان يعلم أن هذا الزمان زمان نبي، وكان يتحنث ويتعبد على أمل أن النبوة هتنزل عليه. فلما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر حسدا، يعني كفر أبو عامر حسدا، فسمي الفاسق، أبو عامر الفاسق، وهو والد حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة. قال فتجمع لقريش 3000 مقاتل فيهم 700 دارع، وكان معهم 100 فرس و3000 بعير. طبعا ده عتاد وعدة قوية جدا قدام جيش المسلمين اللي هيجي معانا دلوقتي. ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال، كل واحد طالع بالنساء بزوجته علشان يستميت في القتال، مفيش فرصة للفرار، وحتى لا يفروا. فخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة، وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته أم حكيم، وخرج طلحة بن أبي طلحة بسلافة بنت سعد، وخرج صفوان بن أمية بزوجته برزة بنت مسعود الثقفية، وخرج عمرو بن العاص بزوجته ريطة بنت منبه. فكانت عدة النساء التي خرجن 15 امرأة. طيب خلين لي معهن الدفوف والخمور، فكن يبكين قتل بدر ويحرضن الرجال على القتال وعدم الهزيمة والفرار. مين القائد العام للجيش؟ لجيش قريش أبو سفيان، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد، يعاونه عكرمة بن أبي جهل، أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار، يعني حملة اللواء كانت عند بني عبد الدار، حمل اللواء كان المهمة دي لبني عبد الدار. ومن المسلمين حامل اللواء مصعب بن عمير، وبرضه هو من بني عبد الدار. قال العباس رضي الله عنه يرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر قريش. فلما خرجت قريش بعث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه برسالة مستعجلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ضمنها جميع تفاصيل جيش قريش، ودفع بالكتاب إلى رجل من بني غفار. يبقى المسلمين كان عندهم استخبارات، فالنبي عليه الصلاة والسلام جات له الأخبار من العباس بن عبد المطلب وكان في مكة. دفع بالكتاب إلى رجل من بني غفار كان قد استأجره، وشرط عليه أن يأتي المدينة في 3 أيام، قال له لازم توصل المدينة في 3 أيام، ما تتأخرش عن كده. ففعل وسلم الرسالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمسجد قباء، فقرأ الرسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان. يعني إن قريش تجهزت وخارجة علشان تقاتل المسلمين وجاية في الطريق المدينة. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: وكان العباس يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يتقوون به بمكة، إلى آخره. وذكر بقى الإمام الذهبي الخلاف، هل كان العباس رضي الله عنه مسلم ولا ما كانش لسه أسلم؟ المهم قال: ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد مسرعا إلى المدينة وأخذ يستشير أصحابه رضي الله عنهم أجمعين حراسة المدينة. وحينئذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراسة المدينة وإعلان حالة الطوارئ فيها، خوفا من أن يؤخذوا على غرة غفلة يعني. وقام نفر من الأنصار فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة رضي الله عنهم بحراسة الرسول صلى الله عليه وسلم، فباتوا ليلة الجمعة على بابه وعليهم السلاح حتى أصبح. سبحان الله، شوف أي شرف وأي فضل إن الليلة دي يباتوا كده مرابطين على بيت النبي صلى الله، أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وبيحرسوا النبي عليه الصلاة والسلام، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين. قال: فصل وصول جيش المشركين إلى المدينة. تابعت قريش ومن معها مسيرها إلى المدينة حتى اقتربوا من المدينة فسلكوا وادي العتيق، ثم انحرفوا منه إلى ذات اليمين حتى نزلوا قريبا من جبل أحد في بطن قناة على شفير الوادي مقابل المدينة، فعسكروا هناك. وكان وصولهم ليلة الخميس لخمس ليال مضين من شوال، وشاع خبر قريش ومسيرهم في الناس. إيه، جيش قريش وصل، شاع الخبر في الناس حتى نزلوا ذا الحليفة وأرجف اليهود والمنافقون. بدأ حالات الإرجاف، جيش قريش وصل، الجيش اللي لا يهزم، الإرجاف تخويف الناس، نقل الأخبار، محاولة تخذيل الناس عن القتال والتثبيط. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عينين له هما أنس ومؤنس ابن فضالة ليلة الخميس لخمس ليال مضين من شوال، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرهم، وأنهم قد خلوا إبلهم وخيلهم في زرع للمسلمين حتى تركوه ليس به خضرة. يعني بيقولوا إن الجيش، جيش الكفار، تركوا الإبل والخيل في زرع في أرض كده مزروعة للمسلمين، قال حتى تركوه ليس به خضرا، خلاص أكلوا كل الخضار وكل النبات اللي موجود في الأرض. فعايزين يقولوا يعني إن الجيش كتير. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحباب ابن المنذر إليهم فدخل فيهم فحرزهم، عد الجيش، وجاءه بعلمهم. ثم قال حفظه الله: رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاورته أصحابه رضي الله عنهم. وبعد أن تأكد للرسول صلى الله عليه وسلم ما خبر قريش ووصولهم إلى المدينة، عقد اجتماعا استشاريا مع الصحابة وأخبرهم برؤياه التي رآها ليلة الجمعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيت والله خير. وفي الرواية دي والله خير، إما إن هي بالرفع الاثنين والله خير أو والله خيرا، أو مثلا هنا ذكر قال التقدير وصنع الله خير. قال رأيت، قال صلى الله عليه وسلم، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلمى، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصين. رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلمى. ذباب السيف اللي هو الطرف السيف، والسلم يعني الكسر. يعني في بقر بيذبح وسيف النبي عليه الصلاة والسلام في الطرف في كسر. قال ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤيا، قالوا يا رسول الله ماذا أولت رؤياك؟ قال فأما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون، وأما السلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل، وأولت الدرع الحصينة المدينة. فاهمين؟ وفي رواية الإمام أحمد بسند الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، يعني الكسر سلمة، فأولته فلا يكون فيكم، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة. سيأتي يعني البيان. قال وفي رواية الشيخين في صحيحيهما عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين. الله أكبر. ثم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه إلى أصحابه فقال لهم: امكثوا في المدينة واجعلوا النساء والذراري في الآطان، فإن دخل علينا القوم قاتلناهم في الأزقة. يعني كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يقاتل في المدينة ولا خارج المدينة؟ كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في المدينة، امكثوا في المدينة واجعلوا النساء والذراري في الآطام. الآطام اللي جمع أطم، والبناء المرتفع، يعني يبقى فوق البيوت، يبقى النساء والأطفال من فوق، الستات واقفين يحدفوا بالحجارة على الكفار، هيشاركوا في المعركة. ماشي. وفإن دخل علينا القوم قاتلناهم في الأزقة في الطرق. وطبعا لو ده حصل هيبقى صعب جدا على جيش الكفار. ماشي. وفي رواية النسائي في السنن، الكبرى، والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو قاتلتموهم في السكك فرماهم النساء من فوق الحيطان. وذاك اليهود الجبناء عشان كده بيقصفوا البيوت، علشان لو هم دخلوا، بري وهم مش عارفين أماكن المقاتلين بين الأنفاق والمباني، يعني هيبقى ايه؟ هيبقى هزيمة شديدة بإذن الله. عشان كده هم بيشيلوا البيوت دي علشان يبقى مع الإجرام والقتل وإرادة استرداد الكرامة المسلوبة والهيبة اللي نزعت منهم، هو عايز ايه؟ يبقى الأرض واضحة، وإن شاء الله يعني سيهزمون بإذن الله شر هزيم. وكانت المدينة قد شبكت بالبنيان من كل ناحية حتى صارت كالحصن. وفي رواية أخرى في المسند بسند صحيح على شرط مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. وكان هذا أيضا رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار، ووافقهم عليه عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. ليه وافق؟ احنا قلنا في درس امبارح ويذكر هنا التعليل: وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج، ومن يعتبر بقى من الزعماء. قال الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله: ويبدو أن موافقة ابن سلول لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكري، يعني هو مش بيقول كده حنكة ولا مثلا علشان هو حريص على انتصار المسلمين، لا لا لا، بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد عشان يعرف يهرب، وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه كما سيأتي، ليميز الله الخبيث من الطيب، إن الأمر يستقر إن الجيش يخرج فيفضح هذا المنافق. رأي شباب الصحابة رضي الله عنهم، لكن كان رأي الأغلبية من الصحابة الخروج إلى العدو، وخاصة الذين لم يشهدوا بدرا، فقالوا: يا رسول الله، والله ما دخل علينا فيها، أي المدينة في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ اخرج بنا إلى أعدائنا. حماس الشباب، إحنا لم نقاتل في يوم بدر، وأصلا المدينة لم تدخل، يعني لم يتجرأ عدو أن يدخل علينا في الجاهلية، طب إزاي إن إحنا إيه وإحنا مسلمين نقبل إن العدو يدخل علينا؟ اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا وضعفنا. فقال رأس المنافقين عبد الله ابن أبي: يا رسول الله، أقم بالمدينة لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، يعني لو فضلوا واقفين قدام المدينة لا يتحملوا، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاء. قال ابن كثير رحمه الله: وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو، ولم يتناهوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه، ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك، ولكن غلب القضاء والقدر، وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدرا قد علموا الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيل. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس أبى إلا الخروج إلى العدو ولم يتناهوا إلى رأيه صلى الله عليه وسلم، قال: شأنكم إذن، خلاص زي ما أنتم عايزين. قال: ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبرهم أن لهم النصر إذا صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس العصر وقد حشدوا وحضر أهل العوالي، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، وكان الناس ينتظرون خروجه، فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، يعني قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عايز يخرج للقتال، هو أراد إن هو يقاتل من المدينة من داخل المدينة، وهو أعلم بالله وبما يريد، والوحي ينزل عليه من السماء، فردوا الأمر إليه. لهم أنتوا خالفتوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان النبي عليه الصلاة والسلام يميل إلى البقاء في المدينة، فندموا جميعا على ما صنعوا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمته الدرع يعني، وظهر بين درعين، يعني لبس درع فوق درع عليه الصلاة والسلام، وتقلد السيف، فلما رآه الناس قاموا فاعتذروا إليه وقالوا: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك ولا نستكرهك على الخروج، فاصنع ما بدا لك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. خلاص، إذا لبس النبي الدرع لا ينبغي أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ثم أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج إلى عدو، وألا يرجع حتى يقاتل، وألا يرجع حتى يقاتل. نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكمل غدا بإذن الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.